الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فما زلنا أيها الإخوة في شرح مختصر التحرير، وما زال الشيخ رحمه الله وإياه يتحدث عن قوادح القياس. وآخر هذه الأسئلة والقوادح الواردة على القياس هو القول بالموجب، القول بالموجب، وضبطوا الموجب بفتح الجيم، وهو نتيجة الموجب. الموجب هو ما أوجبه الدليل، الموجب ما أوجبه الدليل، وأما الموجب فهو الدليل نفسه. وهذا السؤال هو آخر الأسئلة، لأنه تسليم بمقتضى الدليل مع بقاء النزاع، تسليم بمقتضى الدليل مع بقاء النزاع. وهو لا يختص بالقياس، لا يختص بالقياس، بل يستعمل كثيرا في الجدل وإثبات المسائل المتنازع فيها على الخصم بنفس دليله، بنفس دليله، كقول الله تبارك وتعالى مثلا: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، لما قال المنافقون أو عبد الله بن أبي بن سلول: يخرجن الأعز منها الأذل. فسلم الله له مقتضى ذلك، سيخرج العزيز الذليل، لكن العزيز هو الله ورسوله والمؤمنون. وأيضا من أمثلته الطريفة قول الشاعر: وإخوان حسبتهم دروعا فكانوها ولكن للأعادي، وخلتهم سهاما صائبات فكانوها ولكن في فؤادي. وقالوا: قد صفت منا قلوب، لقد صدقوا ولكن من ودادي، ولكن من ودادي. يعني فهو استعمل نفس دليلهم لكن مع بقاء النزاع والخلاف فيما بينهم، والله المستعان. ولهذا قال الشيخ: القول بالموجب تسليم مقتضى الدليل مع بقاء النزاع. مقتضى الدليل يعني ما يوجبه الدليل مسلم به، لكن النزاع ما زال في محله. قال: وأنواعه أن يستنتج مستدل ما يتوهمه محل النزاع أو لازمه. أي القول بالموجب له أنواع، منها أن المستدل زين يستنتج ما يظن أنه هو محل النزاع وليس كذلك، فيكون النزاع على حاله باقيا. قال: كالقتل بمثقل، قتل بما يقتل غالبا فلا ينافي القود كمحدد. القتل بمثقل كالحجر والحديد، فهنا المستدل يريد أن يثبت أن القتل بالمثقل يوجب القود، زين، ويقيس على المحدد، ويقيس على المحدد. فهو يتوهم أن محل النزاع بينه وبين الخصم هو أن القتل بالمثقل ينافي القود، فهو يقول: هذا لا ينافي القود، القتل بالمثقل هو قتل بما يقتل غالبا فلا ينافي القود. كما لو قتله بمحدد، كما لو قتله بمحدد. فيقول له المعترض: عدم المنافاة ليس محل النزاع ولا لازمه، يعني عدم المنافاة لا يقتضي الحكم، فليس محل النزاع بيني وبينك أنه لا تنافي بين إثبات القتل بالمثقل مع القود، أنه لا تنافي بينهما، ما في منافاة، هذا ليس محل النزاع بيني وبينك، إنما محل النزاع بينك هل هو يوجب القصاص أو القود أو لا يوجبه. فالمقصود من المستدل هو أن يثبت حكم معين، أراد أن يثبت حكم معين، ونفى حكم المعترض بعدم وجوبه، نفى حكم المعترض بعدم وجوبه، ولذا قال: لا منافاة، لا منافاة، فهو نفى حكم المعترض بعدم، نفى حكم المعترض بعدم وجوب القصاص، يعني يثبت القصاص. والمعترض أراد أن يبين أن عدم المنافاة هذه لا تستلزم وجود القصاص. ومثله أيضا لو قال: الاعتكاف لبث في مكان مخصوص، فلا يكون قربة بنفسه كالوقوف بعرفة، لاحظ، فلا يكون قربة بنفسه كالوقوف بعرفة. فيقول المستدل صحيح هو لا يكون قربة بنفسه لكن بالنية، لا يلزم أن يكون هو الصوم، فهو سلم له مقتضى وهو أنه إيش؟ لا يكون قربة بنفسه، ولكن النزاع ما زال بحاله، النزاع بينهما هل يشترط له الصيام أو لا يشترط. فقال بموجب قوله بما يوجبه دليله، ولكن مع بقاء النزاع كما هو. هذا نوع. النوع الثاني إبطال ما يتوهمه مأخذ الخصم، أي أن يستنتج المستدل مأخذا للخصم يتوهمه كذلك ويبني عليه ماذا؟ دليله، ويبني عليه دليله في إلزام الخصم. ومثل له بقوله التفاوت في الوسيلة لا يمنع القود كمتوسل إليه. نفس المسألة السابقة، وهي أننا عندنا مستدل وخصم له. المستدل يريد أن يثبت أن القود يثبت بالمثقل، والخصم الطرف الآخر يقول المثقل لا يثبت به القود، فيقول له هذا تفاوت في الوسيلة، يعني المثقل، السكين، الخنجر، السيف، هذه وسائل، التفاوت في الوسيلة لا يمنع القود، لا يمنع القود، كالمتوسل إليه، يعني أنواع الجراحات، يعني المتوسل إليه اللي هو جرح هذا الشخص، فكما أنه لا يمنع القود تفاوت المتوسل إليه، فكذلك لا يمنع القود الوسيلة الموصلة، الوسيلة الموصلة إليه، لأن المقصود هو الجرح. فلاحظ، لاحظ دليل المستدل شو يقول، التفاوت في الوسيلة لا يمنع القود، هذا هو الذي توهمه المستدل مأخذا للخصم، وهو أنه ظن أن التفاوت في الوسيلة يمنع القود، فقال له التفاوت في الوسيلة لا يمنع القود. طيب كيف يقول المعترض مجيبا عن ذلك؟ قال لا يلزم من إبطال مانع عدم كل مانع ووجود الشروط والمقتضي، أي لا يلزم من كونك نفيت مانع واحد وهو التفاوت في الوسيلة أن تكون سائر الموانع منتفية، ولا يلزم من انتفاء المانع أن تكون الشروط موجودة، ولا يلزم من انتفاء المانع أن يكون المقتضي موجودا، فالحكم يثبت بثبوت مقتضي مع توافر الشروط وانتفاء الموانع، فانتفاء مانع واحد لا يلزم منه حينئذ وجود ماذا؟ الشروط والمقتضي لهذه الشروط وانتفاء بقية الموانع. فإذا هو سلم له إيش؟ دليله، بحيث أنه يقول نعم التفاوت في الوسيلة لا يمنع القود، لكن لا يلزم من كونه غير مانع أن تكون جميع الموانع منتفية وأن تكون المقتضي والشروط موجودة. ومثاله أيضا لو قال الدين محله الذمة، الدين محله الذمة، فلا يمنع وجوب الزكاة كالكفارة، الدين محله وين فيه؟ الذمة، فلا يمنع وجوب الزكاة كالكفارة. فيقول له المعترض لا يلزم من كونه ليس مانعا أن يكون المقتضي موجودا، لا يلزم من كون الدين وين فيه في الذمة أنه لا يمنع، كونه لا يمنع لا يعني ذلك أنه ماذا؟ موجب للزكاة. طيب قال ويصدق معترض إن قال ليس ذا مأخذي، يعني نحن ذكرنا في النوع الثاني وذكر الشيخ أنه استنتج مأخذ الخصم، فالخصم يقول ليس مأخذي في عدم وجوب الزكاة مثلا أن الدين محل الذمة، ليس مأخذي في عدم إثبات القصاص في المثقل أن التفاوت في الوسيلة لا يمنع، ليس هذا هو مأخذي. فإذا قال ليس هذا مأخذي قال يصدق أنه عدل ثقة ثبت. وأيضا لو قلنا أنه لا يصدق جيد، فسيسأله المستدل إذا ما مأخذك؟ فيقول ما أخذي كذا، فسيعترض عليه المستدل، فسينقلب المستدل معترضا والمعترض مستدلا، وهذا خلاف ما يقتضيه المقام من حيث افتراض أن هذا مستدل وهذا إيش؟ خصم ومناظر له. قال أو أن يسكت، يعني هذا هو النوع الثالث من أنواع القول بالموجب، أن يسكت يعني المستدل في دليله عن صغرى قياسه وليست مشهورة، صغرى قياسه. القياس في الغالب يكون له مقدمتان كبرى وصغرى وتنتج نتيجة، وهذا ما يسمونه بقياس الشمول. ولذلك مثل له الشيخ بقوله كل قربة شرطها النية، كل قربة شرطها النية. طيب قال ويسكت عن والوضوء قربة. الوضوء قربة، هذا هو إيش؟ المقدمة الصغرى اللي صغرى قياسه. فأنت لما تقول كل قربة شرطها النية، هذه مقدمة. ثم تقول والوضوء قربة، شو تصير النتيجة؟ إذا قلت كل قربة شرطها النية والوضوء قربة، شو تصير؟ أيوة، النية شرط للوضوء. طيب هنا المستدل أراد أن يثبت المأخذ، وهو لكنه سكت عن الصغرى، زين، صغرى قياسه، إما متوقعا أن المعترض يعرفها وهي ليست مشهورة، لأن لو كانت مشهورة لكانت في مقام الموجود، لكنها ليست مشهورة، زين، فيستطيع في هذه الحالة المعترض أن يقول بالموجب، بحيث يقول نعم وأنا أقول كل قربة شرطها النية، لكن ما تنتج لأنه لم يذكر صغراه، صغرى قياسه. قال فيقال أقول بموجبه، يعني بموجب هذا الدليل هو أن كل قربة شرطها النية، ولا ينتج، يعني لا ينتج محل النزاع بيني وبينك، وهو أن الوضوء لا بد له من نية. طبعا إذا افترضنا أن الخلاف قائم على هذا، ونعيد أيها الإخوة نكرر قاعدة مهمة جدا في ضرب الأمثلة في الأصول، في أصول الفقه، وهي أننا لا نقرر الأحكام في أصول الفقه بضرب الأمثال، لا نقرر أحكاما بحيث يعني تبني من هذا الحكم عملا، لا، نحن نضربها لإيضاح القاعدة، لأننا لو انجر الكلام إلى إثبات الأحكام لطال المقام، وصار الإنسان يتوسل بالقاعدة إلى إثبات فرعه الفقهي، وليس هذا هو مقصود درسنا، لأن مقصود درسنا فقط إيضاح القواعد وبيانها بالأمثلة الممكنة، ثم بعد ذلك يكون في درس الفقه أو يكون الواحد وهو يدرس الفقه وكذا يربط المسائل والفروع بقواعدها. قال الشيخ رحمه الله فيقال أقول بموجبه ولا ينتج. قال ولو ذكرها لم يريد إلا منعها، أو لم يريد إلا منعها ممكن. قال ولو ذكرها، يعني لو ذكر المستدل صغرى قياسه وهي أن الوضوء قربة، في هذه الحالة لا يكون من المعترض إلا أن يمنع. وش يمنع؟ شو يقول؟ أمنع أن يكون الوضوء قربة، أمنع أن يكون الوضوء قربة. قال وجواب الأول بأنه محل النزاع أو لازمه. كيف يجيب المستدل إذا أورد عليه المعترض القول بالموجب؟ إن كانت الحالة الأولى وهي ما استنتجه المستدل أنه هو محل النزاع أو لازمه، اللي هو النزاع في الحكم نفسه، محل أن يقول محل النزاع أو لازمه، يعني هو هذا الشيء الذي نتحدث فيه، وهو أنه هل يتنافى التفاوت في الوسيلة بمنع القود، هل يمنع القود تفاوت الوسيلة، هذا هو محل النزاع، وإن لم يكن هو محل النزاع فإنه يلزم منه النزاع، يلزم منه النزاع. قال والثاني أي ما استنتجه مأخذا للخصم، يقول أنه المأخذ، يعني أن يرد المستدل فيقول هذا هو المأخذ الذي نعرفه، هذا هو الذي اشتهر الكلام فيه، وهذا هو الذي دار النقاش حوله. والثالث أي الجواب عن النوع الثالث من أنواع القول بالموجب، أن يقول المستدل هذا هو إيش؟ هو محل النزاع، لكن يجوز الحذف. إيش معنى يجوز الحذف؟ يعني يجوز حذف المقدمة الصغرى، فإن يعني كتب الفقه مشحونة ب يعني ذكر القواعد الكبرى دون ذكر إيش؟ مقدماتها الصغرى لظهورها. وهذا هو أيضا نهج القرآن. ففي مثل قول الله تبارك وتعالى: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. إيش النتيجة؟ يعني هي إما أن يكون فيه آلهة غير الله، أو أن يكون فيه إله وهو الله سبحانه وتعالى. لو كان فيها آلهة غير الله لفسدتا، لكنها لم تفسد، فدل ذلك على عدم. فقوله لكنها لم تفسد محذوفة، لكنها معلومة. قل لا، يعني الحين لو كان في آلهة أخرى غير الله، كان مثل الآن الأرض مو في دول ورؤساء يتنازعون ويتقاتلون ويعدوا بعضهم على بعض، فربما تخرج يعني في البلدان المضطربة تريد أن تدرس فتلقى المدرسة مسكرة، صح ولا لا؟ في اضطرابات وفي نزاع وفي كذا. لو كان هذا في الكون كان نطلع مثلا بكرة الصبح نلقى الشمس طالعة، خير إن شاء الله. وصار والله متنازعين الآلهة، واحد يقول اصبر لا تطلع الحين، واحد ثاني يقول لا أطلع بعدين. يفسد الكون بهذا ولا لا؟ لكن الكون لم يفسد، الكون مستقيم. ما يفسد الكون إلا تصرف الإنسان ولا لا؟ ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، والله سبحانه وتعالى جعل الإنسان خليفة في الأرض ليقيم العدل فيها، وأرسل إليه الرسل وأنزل إليه الكتب، فإذا انحرف فإنه سيحاسب. ولهذا إنكار وجود إله هو عبث. ولهذا قال الله جل وعلا: فتعالى الله الملك، أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق، تعالى الله جل وعلا عن مثل هذا العبث، أن يكون هذا الكون بهذا الانتظام وهذا الإنسان المكرم من بين المخلوقات هكذا عبث. هذا لا يمكن أن يقوله عاقل، فنسأل الله الثبات على دينه يا رب. قال: ويجاب في الكل، يعني في جميع الأنواع السابقة، بقرينة أو عهد ونحوه. يعني من الممكن أن يقول: قرينة كلامي تدل على ظهور المراد، التي في دليلي هي للعهد فلا تصرفها إلى غيره، أو نحو ذلك من الطرق التي تثبت ماذا؟ أن محل النزاع هو هذا الشيء الذي حدده المستدل. قال: وفي الإثبات ما سبق هو في النفي. لو لاحظتم جميع، طبعا ما سبق هو المثال النوع الأول والثاني، أما الثالث وهو الحدث فلم يدخل في كلام الشيخ. لو لاحظتم في النوع الأول والنوع الثاني كله نفي، لأنه قال لا يمنع القواد فلا ينافي القواد ولا لا؟ طيب، قد يكون القول بالموجب في الإثبات، بمعنى أن دليل المستدل مشتمل على إثبات. في قوله: الخيل حيوان يسابق عليه ففيه الزكاة كإبل، هذا يختلف اثنان في زكاة الخيل أو الخيل هل تجب فيه الزكاة أو لا. فالقائل المستدل يقول فيه الزكاة، طيب ما دليلك؟ قال يسابق عليه، يسابق عليه كالإبل، فجعل علته الشيء يسابق عليه. الخيل حيوان يسابق عليه ففيه الزكاة، الزكاة. طيب، فهنا يجي المعترض يقول له نعم فيه الزكاة، لكن زكاة التجارة، زكاة التجارة. فحمل الألف واللام في الزكاة على شيء متفق عليه بينهما وهو التجارة، جيد. وعلى هذا يكون يسلم بأن الخيل حيوان يسابق عليه وأن فيه الزكاة مع بقاء النزاع، والنزاع في ماذا؟ في زكاة، نعم، بهيمة الأنعام، بحيث يكون كبهيمة الأنعام وليس التجارة. كيف يجيب المستدل؟ قال: بلام العهد والسؤال عن زكاة السوم. يعني أن اللام في قول الزكاة هي للام العهد. لام العهد يعني شيء معهود بيننا، والمعهود بيني وبينك هو الخلاف في زكاة السوم، يعني أنها إذا كانت سائمة هل تجب فيها الزكاة ولا لا، والسائمة التي ترعى أغلب الحول أو كله. وليس النزاع بيني وبينك الشو عروض التجارة حتى تقول لي الزكاة هي التجارة. قال: ويصح في قول، يعني هل يصح القول بالموجب في مثل هذه الحالة؟ فيه خلاف بين العلماء، فبعضهم يقول هذا عبث. ليه؟ لأنه حمل ألف واللام على شيء غير معهود. بعضهم قال لا يصح، وعلى المستدل أن يبين مقصوده بالألف واللام. قال: خاتمة، ترد الأسئلة على قياس الدلالة إلا ما تعلق بمناسبة الجامع، وكذا قياس في معنى الأصل، ولا يرد عليه ما تعلق بنفس الجامع. يريد أن يقول الشيخ أن الأسئلة إما أن ترد على قياس العلة، وإما أن ترد على قياس الدلالة، وإما أن ترد على قياس القياس بمعنى الأصل. لأن هذه أنواع الأقيسة بالنظر إلى التصريح بالعلة، إما أن يصرح بعلته وتكون العلة وصفا شبهيا أو نحو ذلك أو مناسبا، فهذا سمي قياس العلة، وإما أن تكون علته حكما مثلا فهذا قياس الدلالة، وإما أن يجمع بين الفرع والأصل بدون تصريح بالعلة، فهذا القياس بمعنى الأصل. فيقول الشيخ ترد الأسئلة أيضا كما ترد على قياس العلة، ترد على قياس الدلالة، فساد مثلا، فساد الاعتبار أو الاستفسار أو نحو ذلك. قال إلا ما تعلق بمناسبة الجامع، يعني إلا سؤالا محله إبداء المناسبة في الجامع، فإن هذا لا يرد على قياس الدلالة. ليه؟ لأن قياس الدلالة لا مناسبة فيه، لأنه ليس فيه علة اللي هي الوصف المنضبط، وإنما فيه دليلها، دليلها الدال عليها، فكيف تطالبه بهذا السؤال أو تريد عليه هذا السؤال؟ قال وكذا قياس في معنى الأصل، يعني لا يرد عليه ما تعلق بمناسبة الجامع. الجامع وشو؟ العلة، العلة. فلا يرد على قياس الدلالة ولا على القياس معنى الأصل الأسئلة المتعلقة بمناسبة الجامع وكونه مؤثرا أو عدم تأثيره مما يتعلق بإيش؟ بأوصاف العلة من حيث كونها مناسبة أو عدم مناسبة. طيب، قال ولا يرد عليه ما تعلق بنفس الجامع، يعني لا يرد على قياس القياس في معنى الأصل ما تعلق بنفس الجامع لأنه لم يذكر فيه. لا ترد الأسئلة المتعلقة بنفس، مثل مثلا سؤال المعارضة في الأصل بأن يورد في الأصل معنى آخر، ما يرد على قياس إيش في معنى الأصل. ليه؟ لأن لا في علة. مثال ذلك إذا قلت لا تجزئ التضحية بالعمياء قياسا على العوراء، هل في علة؟ أنا جمعت بينهما بعدم الفارق اللي نسميه قياس في معنى الأصل، فهنا ممكن تعترض عليه بجميع الأسئلة ما عدا الأسئلة التي يكون السؤال فيها عن ويش؟ عن العلة الجامعة بين الأصل والفرع لعدم وجودها. قال ومنع تعدد اعتراضات مرتبة من جنس من أجناس، ويكفي جواب آخرها لا، يعني لا يمنع غير مرتبة ولا يمنع كذلك من جنس واحد. هذه يعني من ملح الجدل، وهي هل يورد الأسئلة من جنس واحد ولا من أجناس، وهل يصح أن تورد مرتبة أو لا. الاعتراضات اللي هي الأسئلة السابقة إما أن تكون من جنس واحد أو من أجناس. الجنس الواحد مثل نقوض، نقض، الكسر، كل هذه جنس واحد. المعارضة، المعارضة في الأصل، المعارضة في الفرع، سؤال التعدية، القول، القلب، كل هذه معارضات، هذه جنس واحد. أو أن تكون الأسئلة من أجناس، منع جنس، والمعارضة جنس غير المنع، والمطالبة بتأثير العلة جنس غير المناقضة. طيب، إذا كانت من جنس واحد، إذا كانت من جنس واحد يجوز إيرادها معا اتفاقا بدون ترتيب. وأما إن كانت من أجناس، وأما إن كانت من أجناس، فهنا هل يسوغ إيرادها مرتبة ولا غير مرتبة؟ إذا أوردها غير مرتبة بمعنى لنفترض أنه سأل سؤال القلب قبل أن يسأل سؤال الاستفسار، أو سأل بسؤال القلب قبل أن يسأل بسؤال المطالبة، لم يريدها مرتبة، هذا جوزه جمهور أهل العلم، جوزه جمهور أهل العلم. وأما إن كانت مرتبة فأكثرهم أيضا أنه يمنع التعدد، بمعنى جمع، يعني أن يعدد في الأسئلة، أن يعدد الأسئلة، وإنما يسأل بسؤال واحد زين، ولا يجمعها جميعا، ولا يجمعها جميعا، بمعنى يسألها جميعا في وقت واحد. الترتيب الأسئلة معناه أن كل سؤال طيب يأتي به في مرتبته، يأتي به في إيش؟ في مرتبته. فمثلا إذا افترضنا أنك تسأل بسؤال المعارضة، سؤالك بسؤال المعارضة ايش معناه؟ معناه أنك تثبت أن الأصل الوصف اللي يدعاه موجود بس تدعي أن غيره أولى منه. فمثلا إذا قلت أنا أن علة وجوب الزكاة مثلا في الذهب الوزن، فقلت لي في الأصل وصف آخر وهو الثمنية، ظاهر كلامك أنك تسلم وجود الوزن. لا يسوغ بعد ذلك أن تقول لو مثلا انقطعت في سؤال هذا السؤال أن تقول بعد ذلك لا أسلم أن الذهب فيه وزن. كيف تورد هذا السؤال وأنت كنت قد سلمت به قبل ذلك؟ فهذا الترتيب للأسئلة هل هو مقصود ومطلوب ولا لا؟ بعض العلماء يقول نعم، لأنه أضبط بحيث تبدأ أول شيء بالإجمال سؤال الاستفسار، ثم تبدأ بالشيء المبطل للقياس ككل وهو فساد الاعتبار، ثم تبدأ تغوص في آحاد القياس كأن تقول هذا والله فساد وضع العلة إذا تعرضت للعلة في ذاتها، ثم تبدأ بعد ذلك بماذا؟ بسؤال المنع تمنع، ثم تنتقل إلى التسليم مع المجادلة في كون هذا ما الدليل على كونه علة وهو سؤال المطالبة أو التقسيم ونحو ذلك. فهذا الترتيب جيد، يقولون هو أحسن في عدم الانتشار، لكن أنك تأتي بالسؤال الأخير ثم السؤال الأول وتوردها غير مرتبة أو تجمعها جميعا، بعض أهل العلم لا يرى ذلك وبعضهم يجيز ذلك. والمقصود في الحقيقة مثل ما قال الشيخ الطوفي رحمه الله هو أن مقصود المعارض هو إيراد السؤال عند السلاح، يريد أن يدفع به كلام المستدل، فله أن يستعمل ما شاء من الأساليب سواء أوردها مرتبة أو غير مرتبة. لكن في الحقيقة يقبح أنك تسلم ثم تمنع، يعني ما هو منطقي أنك تسلم بوجود الشيء ثم تقول أمنع وجوده، لكن تمنع ثم تسلم، هذا منع تقديري أو تسليم تقديري معنى تسلم على فرض أني انتهيت من المنع، سلم يعني فرضا سلمت لك بوجود الشيء، لكن تبقى المطالبة بالدليل على كونه علة ونحو ذلك، فهذا أهون من ماذا؟ من أنك تورد التسليم ثم بعد ذلك ماذا؟ تمنع. أو تجي تقول له والله ما الدليل على أن هذا الوصف هو العلة، وبعدين تقول له لحظة شوي إيش معنى الكلام هذا؟ سبحان الله، أنت الآن سألت قبل تقول ما هو الدليل ثم بعد ذلك ما فهمت أنت علتي، فلذلك سؤال الاستفسار هو أولى هذه الأسئلة، ونكتفي بهذا القدر أو أولى الترتيب، يعني أن يكون أول هذه الأسئلة. طبعا ذكر الآمدي وغيره ويعني جمع ممن تبعه كيفية ترتيب الأسئلة، والشيخ ابن قدامة رحمه الله في الروضة جرى على الترتيب، بدأ بالاستفسار وانتهى بإيش؟ بالقول بالموجب، ولكنه جعلها 12 سؤالا، وهنا جعلها 25 سؤال فيها شيء من التداخل. والله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد وآله.